كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وليكن الطريق ولا طريق سواه ما بينه الله سبحانه وتعالى في قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وأشار إلى ذلك في قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، الناجية واحدة والباقون هلكا. قيل: ومن الناجية يا رسول الله؟ قال: أهل السنة والجماعة. قيل: وما أهل السنة والجماعة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليس المراد حصر الفرق في 73 عددا، وإنما المراد كثرة الفرق وتعددها. واعلمي يا أختي وفقك الله أن خير طريق يؤدي إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة هو طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما بينه الله في القرآن وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورضي عنه وعن أصحابه ومن اتبع هداهم. أما من استحب العمى على الهدى وآثر حب الناس على حب الله فلا تحزن على أعراضهم، ولن نأسى على قوم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الدار الآخرة هي المستقر. هذه الحياة التي نعيشها قصيرة مهما عمر الإنسان فيها، ولا بد أن تنتهي حياته على وجه الأرض ويلتقي بمصيره بعدها في دار الحق التي يحاسب الله سبحانه وتعالى فيها كل إنسان بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إما نار وإما جنة. وتلك حقيقة يجب أن تكون أمام أعيننا جميعا. وكثيرا ما لفت القرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة الأنظار إلى التأمل وتأمل هذه الحقيقة والعمل بمقتضاها. يقول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة ومقدما الدليل على حقيقة البعث وبيان المصير السعيد للمؤمنين، يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكثيرا ما ركز القرآن الكريم على الإقناع المنطقي بالحياة الآخرة والعمل لها حتى لا يبقى عذر لمعتذر، وحتى يجتهد العاقل في العمل لها، كما أبطل شبهات الكافرين بهذه الحقيقة من قصار النظر وقدم الحجج والأدلة الوافرة التي تقنع من يريد الاقتناع. فقد جاء أحد المتمردين على هذه الحقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه عظام بالية، وأخذ يضغط عليها فتتفتت، وقال جهلا منه وظنا أنه يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الساذج: أترى يا محمد يحيي الله هذه العظام بعدما بليت وأرمت؟ وهو يفتتها، فأنزل الله سبحانه وتعالى الجواب المقنع في قرآنه المجيد، يقول عز وجل: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول الأستاذ محمد فريد وجدي في تفسير هذه الآيات: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من ماء مهين، فإذا هو مخاصم ومجادل بين الخصومة والجدال، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي ونسي خلقنا إياه من تلك النطفة، فقال محتجا: من يحيي العظام وهي بالية نخرة؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فكما أنشأها سبحانه وتعالى فهو يستطيع إعادتها، وهو بكل أسلوب خالق، عليم سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر المشبع بالماء نارا شديدة الحرارة فإذا أنتم منه تشعلون، فمن قدر على توليد أحد الضدين من الآخر يقدر على إعادة الأجسام الميتة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من أنواع الكائنات سبحانه وتعالى بقادر على أن يخلق مثلهن؟ بلى، يعني يقدر سبحانه وتعالى وهو الخلاق العظيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه القادر على كل شيء والذي لا يعجزه أي شيء سبحانه وتعالى، فيجب أن ننزهه لأنه الذي بيده الملك وإليه ترجع الخلائق أجمعون. والمؤمن يطمئن لمصيره من لحظات الاحتضار كما أن غيره يضطرب ويشقى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وصبائر الريحان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، ويقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى عليين. وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعا شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه. فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وأن لها وإن لها لنشيشا ويطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين. وقد عني القرآن الكريم والسنة المطهرة بتقديم المشاهد والمقارنات بين صور النعيم وصور العذاب ليكون أولو الألباب على بينة من الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هامش وفيه شرح المفردات الصعبة. الأفواج الجماعات، والمرصاد الموضع الذي يرصد فيه، المآب المرجع، الأحقاب الدهور الطويلة، الحميم الماء الحار، والغساق ما يسيل من الصديد، جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم، والمفاز موضع الفوز، الكواعب والأتراب نساء أهل الجنة وحورها، الدهاق الملأى. وما ورد في هذه الآيات تمثيل لصور العذاب وصور النعيم حتى يستطيع البشر الفهم والإدراك، وإلا فعذاب الآخرة ونعيمها في حقيقته فوق ما يتصور البشر، كما ورد في بعض الآثار أن مسميات الجنة غير مسمياتها الدنيوية، وقد وردت الأسماء لتقريب الفهم والإدراك. انتهى الهامش. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بغرف الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا. قال إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال قلت يا رسول الله ولمن هذه الغرف؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال يعني جابر قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك، من لقي أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الآخرة وصلى صلاة الغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام. وقال يحيى بن معاذ ترك الدنيا شديد وفوات الجنة أشد، وترك الدنيا مهر الآخرة، وفي طلب الدنيا ذل النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس، فيا عجبا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى ويترك العزة في طلب ما يبقى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تساءوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا أختي المسلمة، اجتهدي في طاعة الله عز وجل والدعوة إلى مرضاته، وذلك هو مجال المسارعة والمسابقة والسباق الشريف الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيهما: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول عز وجل أيضا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والذين يوالون الله سبحانه وتعالى بالطاعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله العلي القدير أن يهدي أخواتنا المسلمات إلى أقوم طريق وأعدله، طريق الله سبحانه وتعالى الذي يسعد من اتخذه طريقا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته في الآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوالونه بالطاعة حتى نستحق أن يوالينا بالرضا والمعونة سبحانه وتعالى، وهو حسبنا، عليه توكلنا وإليه ننيب. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط 55 من كتاب ديوان الخنساء. قرأه عليكم إسماعيل لوضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.